مثل الجهاد، الجهاد فيه قتل وفيه، لكن فيه مصلحة. إيه هو مكروه لنا، كتب عليكم القتال وهو مكروه لهم، لكن لله ما هو مكروه، لأن الله يحب أن عبده يعني يقاتل بسبيله ويقتل. لا كل مبتدا، كل مبتدا هو التأكيد. إيه تأكيد المعنى هنا، الجملة هنا للعموم. إيه أما كل يجري فهي استنافية، ما أظنه محل استنافية. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا نعم يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. إنه عليم بذات الصدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق. ما معنى قوله بالحق بندر؟ خلقها حق. هذا واحد. المعنى الثاني خلقها حقا يعني لم يخلقها غيره. نعم. من أجل الحق. طيب ما هو الدليل للمعنى الثاني؟ لا الدليل للمعنى الثاني أن الله خلقها للحق. نعم. السماء والأرض وما بينهما باطل. نعم. وما آية أخرى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. نعم. هل في القرآن ما يدل على عدد الأراضين؟ نعم. القرآن يقول تعالى ومن الأرض مثلهم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. نعم. لو قال قائل مثلهن في الصفة. أين؟ نقول الله عز وجل ما حدد على أننا حدد العدد. ما قال؟ ما قال مثلهن في العدد؟ نعم. لأننا ورد في الحديث. لا لا. نبي من نفس الآية. لأن فقط ورد العدد والسبع سماوات فيكون مماثلة العدد. إلك لو قال قائل مثلهن في الصفة. لأنك إذا قلت فلان مثل فلان يعني في الصفة. لأن الله خلق سبع سماوات فتكون الصفة. نعم. المسيح الأصل تختلف في العدد والكيفية ولكن لا يوجد مماثلة بين الأرض والسماوات من حيث الصفة أن تختلف تماما عنها. أي نعم. المماثلة في الصفة مستحيلة. السماوات كبيرة ورفيعة ومحيطة بالأرض ولا يمكن أن تكون الأرض مثلها في الصفة. إذا تعين يكون مثلها في العدد لأنه قال سبع سماوات ومن الأرض مثلهم أي عددا لا صفة. طيب العامل ما هو؟ طيب يكور الليل على النهار. ماذا قال المؤلف في يكور؟ قال ما يلف

نجي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل للناس أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. الحمد لله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. ما المراد بالنفس هنا؟ آدم. وما معنى قوله وجعل منها من هنا؟ يعني ابتداء. ابتداء، لأن حواء خلق من ذرة. من ضلع آدم. نعم. قوله تعالى: ثمانية أزواج. ما هذه الأزواج؟ ما حضرت. نعم. نعم. والابن من كل واحد ذكر وأنثى. نعم. صر مع الأخوان. الصف. قوله تعالى: خلقكم من بعد في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. صف لنا هذا الخلق من بعد الخلق. صرت الحج كنتم في ريب من بعث فإنا خلقناكم. نعم. قال تعالى: نعم نعم صح. هل كنتم في ريب من بعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من عرقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. أحسن. كم مقدارها كما جاء في السنة؟ نعم. كما في حديث مسعود: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون مضغة عرقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. هذه 100 وعشرون يوم. أحسن. طيب. قوله عز وجل: له الملك. تفيد فيها ما يفيد الحصر، فما طريقه؟ تقديم الخبر المبتدا. طيب، ما هي القاعدة في هذا؟ القاعدة؟ نعم. إذا قدم الحصر المبتدا فإنه يفيد الحصر. بس المبتدا، الخبر عن المبتدا فقط، ما هنا قاعدة عامة؟ تقديم ما حقه التأخير يكون حصرا. أحسنت. إذا قدم ما حقه التأخير سواء كان خبر أو مفعولا به أو غير ذلك فإنه يفيد الحصر. طيب، الملك لله يا سامع. طيب، الملك لله، كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانك؟ فأثبت ملكا لغير الله. هذا ملك خاص يعود على الادم، اما الملك الذي وصف في الايه هذا ملك عام. يعني ان ملك الله سبحانه وتعالى ملك عام مطلق، عام يعني شامل لكل شيء، مطلق يتصرف كما شاء. اما ملك الادمي فهو خاص ومقيد. صح. ها؟ مقيد خاص، هذا معناه بما يديه، مقيد يعني بمقتضى الشرع، ولهذا لا يملك الإنسان أن يتصرف ما له بسجد. طيب، إذا هذا الجمع أن ملك الله مطلق، عام مطلق، عام لكل شيء، مطلق غير مقيد، يفعل ما شاء. ملك الآدمي خاص مقيد، خاص بما يملكه فقط، فملكي ليس ملكا لك مثلا، مقيد بماذا؟ بالشرع، لا يملك الانسان ان يتصرف كما شاء في ملكه. نعم. قوله تعالى: فانا تصرفون. الاستفهام هنا. نعم. ها؟ اول مره. اول مره، الله يحييك. نعم. التوبيخ والتعجب. اشرح كيف كان التوبيخ وكيف كان التعجب. كيف يعبدون غير الله الذي خلقهم ولهم. طيب، يعني هذا امر عجب. طيب، التوبيخ يوبخهم على عباده. نعم صحيح، يوبخ يعني يلومهم ويجعل هذا قدحا فيه.